أجزأه في الفاضل، فلو مثلا نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل. ولو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. أما العكس لا، لو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام لم يجزه أن يفعل ذلك في المسجد النبوي، ولو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي لم يجزه أن يعتكف في المسجد الأقصى، لأنه إذا نذر الفاضل فإنه يتعين، إذا نذر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه ولا يجزيه في المسجد المفضول. أما من نذر أن يصلي أو يعتكف في أي مسجد غير الثلاثة فإنه يجزيه في كل مسجد من المساجد، ولا ميزة لبعضها على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. إذا عين الأفضل لم يجزئه في المفضول فيما دونه، يعني لو عينه في المسجد الحرام لم يجزئه في المسجد النبوي، أو عينه في المسجد النبوي لم يجزئه في المسجد الأقصى، والعكس بالعكس، إذا عين المفضول أجزأه في الفاضل، فلو نذر في المسجد النبوي أجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي، ولو عينه في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. من نذر الاعتكاف مدة معينة، كأن نذر الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، هذا زمن معين، معين بالأيام ومعين في الشهر، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، يلزمه أن يدخل معتكفه في اليوم العشرين قبل غروب الشمس ليلة الواحد والعشرين، لأجل أن يستكمل المدة ولا يفوت عليه شيء من المدة، لأن الأيام تبدأ بلياليها، فإذا نذر العشر الأواخر من رمضان لزمه أن يدخل المعتكف في اليوم العشرين من رمضان، ولو في آخر اليوم العشرين قبل غروب الشمس من ليلة 21، لئلا يفوت عليه شيء من الزمن الذي نذر أن يعتكفه. فلو تأخر ولم يدخل معتكفه إلا في صلاة العشاء من ليلة 21، فإنه يكون قد فات شيء من المدة التي نذرها، فيلزمه كفارة يمين جبرا لما فات، ولا يخرج من معتكفه إلا باستنفاد المدة، فلا يخرج إلا في ليلة العيد، ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال. نعم. قال: ولا يخرج، لأنه لو خرج قبل ليلة العيد وهو قد نذر العشر الأواخر من رمضان، لو خرج قبل غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يكون ترك بقية المدة التي نذر أن يعتكفها. نعم. وعليه فتكون عليه كفارة اليمين. نعم. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. الاعتكاف سبق أنه هو البقاء والمكث ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهذا يتنافى مع الخروج من المعتكف، فلا يخرج من معتكفه لأنه إذا خرج من معتكفه فات عليه مدة ترك الاعتكاف فيها، إلا لما لا بد له منه، لما لا بد له منه مثل قضاء الحاجة، مثل الوضوء، مثل إحضار الطعام والشراب لمن لم يكن عنده أحد أن يحضر له ذلك، ويكون خروجه بقدر الحاجة لا يزيد على ذلك، فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه. فعلمنا بذلك أنه لا يخرج للطاعات المستحبة، فلا يخرج لزيارة مريض أو اتباع جنازة أو زيارة قريب من أقاربه، بل يبقى في المعتكف، لأنه إذا خرج فات عليه شيء من المدة التي نوى أن يعتكفها أو نذر أن يعتكفها. نعم. لو خرج وهو غير ناذر يا شيخ يعتكف تقربا نفلا، يفوت عليها الاعتكاف، يفوت عليها جر الاعتكاف. ولو عاد؟ نعم، ولو عاد إلى معتكفه، ولو عاد إلى معتكفه يفوت عليه ما خرج، يفوت عليه ما خرج. بعض المعتكفين إذا خرج إلى عشائه ونحو ذلك قد يتوسع في الوقت، أحيانا يتبع ذلك بعض الشاي، بعض الجلسة، بعض الحديث. يحضر الطعام في معتكفه ولا يجلس يتعشى في بيته، يحضر الطعام في بيته في معتكفه والشراب والقهوة في معتكفه، إنما سومح بالخروج فقط لأجل إحضار ذلك، أما أنه يجلس في بيته ويتعشى أو يشرب القهوة أو يجلس مع أهل البيت فهذا يفوت عليه الاعتكاف، وإن كان نذرا فات عليه الواجب. نعم، أثابكم الله. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. لا يعود المعتكف، لا يعود مريضا وإن كانت عيادة المريض مستحبة، ولا يشهد جنازة وإن كان تشييع الجنازة مستحبا، لأن ما هو فيه وهو الاعتكاف أهم مما يخرج إليه، ولأن هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف، إلا أن يشترط. إذا اشترط عند البداية أنه يعود المريض ويشهد الجنازة فلا بأس. وكذلك من الخروج الذي لا يضر المعتكف الخروج لصلاة الجمعة، خروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة، فخروجه للجمعة أيضا لا يضر الاعتكاف، لأنه في حكم المستثنى، لأنه في حكم المستثنى شرعا، ولأن تركه للجمعة أمر محرم، فلا يرتكب محرما من أجل تحصيل عبادة مستحبة. نعم. في بعض المعتكفات يستقبل المعتكف ضيوفا قد يتحدث معهم في أمور دنيا أو في أمور دين، وبعضهم يجعل هاتفا، بعضهم يستخدم الهاتف الجوال، هذا محرم أو ينقص الثواب؟ لا بأس أن يستقبل الضيوف ويجلسون معه، لكن لا يمضي معهم كثيرا من الوقت في الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام في أمور الدنيا أو الكلام في المجريات التي تأخذ عليه الوقت عن ذكر الله عز وجل، أما أن يسألهم عن حالهم أو يسألونه عن حاله أو يستفتونه في أمر إذا كان من أهل العلم، أو أن يلقي عليهم درسا في القرآن أو في السنة أو في الفقه، فهذا من ذكر الله عز وجل، هذا أمر من ذكر الله ولا يضر المعتكف، لأنه لم يخرج ولم يشتغل بغير طاعة، بغير طاعة الله عز وجل. أما أنه يمضي الوقت مع الزائرين في كلام لا فائدة فيه وينشغل عن ذكر الله عز وجل، فهذا ينقص عليه الاعتكاف، ينقص عليه أجر اعتكافه. والزيارة الخفيفة لا تضر أيضا، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يزورنه وهو معتكف ويتحدث معهن، وإذا خرجت المرأة زوجته خرج معها يؤديها إلى بيتها. نعم. مثل هذا الخروج داخل فيما لا بد منه، مثل الخروج عليه الصلاة والسلام أن يشيع إحدى زوجاته إلى بيتها، لا بد من هذا. نعم. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. إذا وطئ امرأته في فرجها بطل فسد اعتكافه، سواء كان منذورا أو غير منذور، وذلك لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك، فقال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع، فقوله لا تباشروهن كناية عن الجماع. وكذلك دواعي الجماع كاللمس والتقبيل، لأن هذا مدعاة إلى الجماع، وأيضا فيه إشغال وقضاء للشهوة التي تتنافى مع الاعتكاف. نعم. قال: ويستحب اشتغاله. فإن كان صيامه الذي وطئ فيه منذورا، نعم، فإنه يبطل، وعليه أن يكفر كفارة يمين. وإن كان صيامه مستحبا فليس عليه شيء، لكن فسد وليس له أجر. نعم. اعتكافه. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هذا ما ينبغي أن يشتغل به المعتكف، أن يشتغل بالقرب بجميع أنواعها، من صلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتفكر في آيات الله عز وجل، فيكون وقته مشغولا بالطاعات القولية والفعلية، لأن الاعتكاف إنما شرع من أجل ذلك. وعليه أن يجتنب ما لا يعنيه، فلا يدخل في أمور الدنيا والمباحثة في أمور الدنيا، أو أن كما ذكرت أن يكون عنده هاتف ويشغل وقت أو جوال، ويشغل وقته بالاتصالات بالناس، سؤالهم عن كذا وسؤالهم عن كذا، مما ليس من أمور العبادة، ومما يفوت عليه كثيرا من الوقت في غير ذكر الله عز وجل، وهذا لا يعنيه، يعني لا يهمه هذا الشيء. وإذا كان هذا من أموره التي كان يزاولها قبل الاعتكاف كأمور التجارة وأمور البيع والشراء أو غير ذلك، فإنه يؤجلها إلى ما بعد الاعتكاف، أو يوكل من يقوم بها. نعم. فإن قال بعضهم: أني أتخذ هذا لأعود نفسي على الاعتكاف، ولو ألزمت نفسي باعتكاف ليس فيه شيء من ذلك أبدا وكله إقبال على الذكر وإن كان خيرا، يمكن لا يستطيع أن يتحمل هذا، فيقول: أعتكف مرة أولى وثانية، وفي اعتكاف بعض النقص، أفضل من تركه كلية، لعلي بعد سنة أو سنتين يكون اعتكافي بشكل أفضل وأكمل. لا، إما أن يعتكف الاعتكاف المطلوب، وإما أن يترك الاعتكاف، لأن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا أراد أن يعتكف فإنه يعتكف الاعتكاف الشرعي المطلوب، الذي هو التفرغ لعبادة الله عز وجل وإمضاء الوقت في العبادة والذكر. أما إذا كان لا يلتزم بهذا فإنه لا يعتكف، ولا يربط نفسه في أمر لا يؤديه على الوجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله بن عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ